Thank you. احمي اوطاني اوطاني اوطاني. اموت وطني شهيد واتمنى اعيش تاني. اموت وطني شهيد واتمنى اعيش تاني. واموت فداك فداك من جديد من جديد من جديد من جديد. واحمي اوطاني واموت فداك فداك من جديد من جديد من جديد من جديد. واحمي اوطاني واموت فداك فداك من جديد من جديد من جديد من جديد. واحمي اوطاني وطني يا ساكن قلبي وفكري عهدي واصون العهد بعمري. وطني ساكن قلبي وفكري عهدي وأصون العهد بعمري. حلفت لارفع بإيدي رايتك عن قدسي كله وعلى جزيرك. يا نعيش كرام كرام كرام نبني السلام. يا نموت فداك انت وانت في علاك انت. يا وطني وطني حبيبي الوطني الاكبر يوم ورا يوم امجاده تكتر وانتصاراته مليئه حياته. وطني بيكبر وبيتحرك وطني وطني